فَبِئْسَمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك، اجتمعنا على طاعته وعلى المحبة فيه، أن يجمعنا جميعا إخوة على سرر متقابلين في جنات النعيم. قولوا آمين. اللهم آمين. كنا تحدثنا بالأمس عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله، والتي قال إنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن معرفة العبد ربه، وقلنا كيف نعرف الله؟ بآياته ومخلوقاته. وقلنا إن آيات الله على نوعين: الأولى آيات كونية، والثانية آيات شرعية. مثال الآيات الكونية الشمس والقمر والليل، والآيات الشرعية هي الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الأمر إذا ثبت كونه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال رحمه الله: الأصل الثاني، نحن ذكرنا الأصل الأول معرفة العبد ربه، الآن يتحدث عن الأصل الثاني وهي معرفة العبد دينه. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب وهذه الرسالة، أنها تتحدث عن هذه الأصول العظيمة التي لا يستغني مسلم عن معرفتها. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. معرفة دين الإسلام، ما المراد بالدين؟ ما معنى الدين في القرآن؟ أنا ذكرت لكم من الكتب المفيدة والنافعة في التفسير كتاب ماذا؟ زاد المسير، لمن؟ للإمام ابن الجوزي رحمه الله. هو ممن يهتم بجمع هذه النظائر. يقول لك: الأمة وردت في القرآن في آيات كثيرة، ثم يذكر لك أنها وردت على خمسة معاني. طيب، يقول الله عز وجل: مالك يوم الدين. ما معنى الدين؟ قال لك: الدين يأتي في القرآن، الدين يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى يوم الحساب. قال عز وجل: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب. وقال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الحساب. فالدين يراد به الطاعة، ويراد به يوم الحساب. يقال لك: بماذا تدين؟ يعني بماذا تتعبد وبماذا تطيع. فالدين يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى يوم الحساب. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. دين الإسلام، ما المراد بالإسلام؟ الإسلام إما أن يكون يراد به الإسلام العام، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام. ما الدليل على هذا؟ يعني لما يسألك شخص ويقول لك ما هو دين محمد؟ الإسلام. طيب ما هو دين موسى؟ الإسلام. ودين عيسى؟ الإسلام. وهكذا سائر الأنبياء. والدليل على هذا قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها ونحن له مسلمون. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد هو دين جميع الأنبياء. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وإلى عاد وإلى ثمود قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل هذا يأتي بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام العام، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا والأنبياء، أو يقول أنا أحق بعيسى بن مريم، أنا أحق بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم وأمهاتهم، يقول دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالشرائع مختلفة، طريقة العبادة في عبادة عيسى عليه السلام تختلف تفاصيلها عن محمد، تختلف تفاصيلها عن موسى، لكن الدين والعقيدة التي كانوا يدعون إليها هو دين واحد، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله. ويأتي الدين بمعناه الخاص، وهو دين من؟ دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقبل الله من أحد دينا إلا الإسلام. يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة. قال رحمه الله: معرفة الإسلام بالأدلة. ديننا ينهى عن التقليد، بل هو يحث الأمة على أن تتمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون التمسك بالعمل بها. لو صعد خطيب على هذا المنبر وقال: افعلوا كذا وقولوا كذا، نقول له ماذا؟ ما الدليل؟ قال سيدي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال رحمه الله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. هذا تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام في اللغة يأتي بمعنى الإذعان والانقياد، يأتي بمعنى الإذعان والانقياد، وهو انقياد لا يكون معه إباء ولا امتناع. لا يكون معه إباء ولا امتناع. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ما علامة أنك مسلم؟ أول علامة هو إذعانك وانقيادك وطاعتك لله بهذا التوحيد العظيم. قال: وهو الاستسلام لله التوحيد. ما هو التوحيد؟ كما تقدم مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعلت الشيء واحد، وقد ورد في القرآن: قل هو الله أحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم إله واحد. فكل هذا يأتي بمعنى التوحيد. وقد عرف المصنف رحمه الله التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لا يكفي أن تأتي وتقول: أنا مسلم موحد، ولا تصلي ولا تعبد الله ولا تذكر الله ولا تأتي بفرائض الله. لا يكفي، لا بد أن يكون مع هذا الاستسلام انقياد لله بطاعته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والبراءة من الشرك. جاء في بعض النسخ: والخلوص من الشرك. ما معنى الخلوص؟ الخلوص هو أن تتخلص من الشرك، لكن البراءة أغلق هذا، لكن البراءة أمر أعم من الخلوص، وهو الخلوص وتركه، الخلوص وتركه. ولذلك النسخ المعتمدة التي بخط المصنف رحمه الله ليس فيها الخلوص، وإنما فيها والبراءة من الشرك. لماذا؟ لأن هذا هو تعبير القرآن كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، وقد استدل بها المصنف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. هنا فائدة علمية لمن يريد أن يؤلف كتابا أو يكتب رسالة: يجوز أن يكون تقسيم الشيء بعض أفراده، فأنت تقول: الإسلام ثلاث مراتب، المرتبة الأولى ما هي؟ الإسلام. فلا بأس أن يكون الشيء جزءا من مراتب الأصل الذي تذكره. قال: المرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. علماؤنا يشبهون هذه المراتب الثلاث بثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة الإسلام، وهي الدائرة الواسعة التي يدخل فيها كل من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدائرة الثانية، لماذا هي الدائرة الأوسع؟ لأنها تبنى على الأعمال الظاهرة. الدائرة الأضيق دائرة الإيمان، وهي التي تبنى على أعمال القلوب. الدائرة الأضيق جعلنا الله وإياكم من أهلها درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ ما الدليل على هذه المراتب الثلاث؟ الدليل عليها حديث عمر رضي الله عنه، والذي ذكرت لكم أن ابن دقيق العيد سماه حديث أم السنة. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا يدعو لماذا؟ لاستغراب. يعني شخص الآن يأتي، لم يأتي من سفر، لو أتى من سفر لرؤية على حاله، لكن شعره شديد السواد وثيابه شديدة البياض، يعني كان بيننا قريبا منا. قال لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهكذا يكون الأدب مع أهل العلم. قال فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال صدقت. قال فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه المرتبة الثانية فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو دينكم. فهذه هي أركان الإسلام الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. قد يكون الإنسان مسلما لكنه لا يكون مؤمنا، ما الدليل؟ قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال العلماء الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أتت في آية واحدة فيكون لكل منها معنى، وإذا أتت في آيتين مستقلتين فيكون كل واحد منهما يحمل معنى الآخر. فما هو الإيمان؟ ما الفرق؟ قالوا الإيمان هو الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاب جبريل عليه السلام جعل أركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كلها أعمال ظاهرة. بينما في الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة. فأركان الإسلام خمسة: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه تسمى بأركان الإسلام. أول ما يدخل الإنسان في هذا الدين يجب عليه أن يتعلم هذه الأركان، وهذه الأركان تسمى أركان الإسلام، وتسمى مباني الإسلام. والدليل على هذا قول ابن عمر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. ثم بدأ رحمه الله ببيان معنى كل ركن من هذه الأركان، فقال فدليل الشهادة يعني الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فدليل الشهادة قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استدل بها الإمام المبجل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين أو في كتاب مفتاح دار السعادة، استدل بهذه الآية على فضل أهل العلم وقال وهذه الآية تدل على فضل العلماء من وجوه، ذكر وجوه كثيرة حتى إن بعض العلماء استنبط من هذه الآية 100 وجه تدل على فضل العلماء. أعظم هذه الوجوه أن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادة الله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الأمر الثاني أن الله استشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ومعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال معناها لا معبود بحق إلا الله. يقول العلماء إن لا النافية للجنس، هنا لا هذه تسمى لا نافية للجنس، إذا كان خبرها مشاعا ومعلوما فإن الخبر يسقط لا يكون ظاهرا. والإمام ابن مالك رحمه الله النحوي يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع معناه ظهر، فإذا ظهر المعنى فإن الخبر يسقط. واستدلوا على هذا بهذه الآية، قالوا لا إله إلا الله، فالخبر خبر لا النافية للجنس مستتر وهو وتقديره بحق، لأن بعض الناس يقول تقديره موجود، نقول لا، لأن هناك آلهة موجودة لكنها آلهة تعبد بماذا؟ بالباطل. قال ربي جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهناك آلهة تعبد من دون الله، اللات والعزى والأصنام ومنات الثالثة الأخرى وهبل وغيرها كانت تعبد من دون الله، لكنها تعبد بالحق أم بالباطل؟ تعبد بالباطل. فالتقدير الحقيقي هو لا إله بحق إلا الله. ما معنى لا إله؟ البعض يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويقول معناها هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. المعنى صحيح لكنه لا يفسر بتوحيد الألوهية. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لا إله إلا الله تقوم على أمرين، تقوم على نفي وإثبات. فالنفي نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله الحق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها، التوحيد لا ينفع فيه كثرة الكلام، بل إن مدرسة الكلام التي ظهرت وأدخلت في العقيدة أمورا ليست منها، قال عنها إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قال حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم على الحمير والبغال ويضربوا بالجيد والنعال ويقال هذا جزاء من أخذ الكلام وترك كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة لابد أن يكون الاستدلال فيها ماذا؟ بالكتاب والسنة. قال رحمه الله يفسر هذا المعنى بالقرآن، قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. هنا يشهد بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، يستشهد بقصته ويستشهد بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام، قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ماذا قال؟ قال: إنني براء مما تعبدون. هذا ماذا؟ النفي. إنني براء مما تعبدون، ينفي أي آلهة تعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه يذكرنا بقول الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم ضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. ما هذا الإله الذي يذهب ويأتي تارة ينير وتارة يظلم؟ فعبد الله سبحانه وتعالى. فهنا قال النفي: إنني براء مما تعبدون. أين الإثبات؟ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: وجعلها كلمة باقية. ما هي الكلمة الباقية؟ قيل الإسلام، وقيل وهو الصحيح لا إله إلا الله. هنا يذكرنا هذا الأمر بموقف للصحابي لحسين بن عبد الرحمن، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: لمن رغبك ورهبك؟ قال: للذي في السماء. قال: اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض، فمدام أن رغبك ورهبك لله فكن مع الله سبحانه وتعالى. أيضا الإله يأتي بمعنى المعبود، الإله يأتي بمعنى المعبود. ما الدليل؟ قالوا إن الألوهية أو الإله مأخوذة من أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة. ما الدليل من قول العرب؟ قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية نزلت في وفد نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم المباهلة، قالوا: نبتهل فنجعل لعنة الله. نعم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتهلوا. ما معنى الابتهال؟ يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويجتمع هؤلاء وقومهم، وكل واحد منهم يدعو على نفسه باللعنة والهلاك إن كان من الكاذبين. فقال النبي، فأبوا، علموا أن الحق ليس معهم، فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو باهلوني لأحرقتهم النار، ثم رضوا بأن يدفعوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أين النفي والإثبات في هذه الآية؟ ألا نعبد إلا الله، ما هذا؟ إثبات. ولا نشرك به شيئا هو النفي الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كانوا يتخذون أصنامهم وأحبارهم أربابا من دون الله. ما معنى أنهم كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله؟ هل كانوا يعبدونهم؟ قال: لا، إنهم كما في الحديث الآخر إذا أحلوا لهم الحرام استحلوه، وإذا حرموا عليهم الحلال استحلوه، فكانت هذه عبادتهم من دون الله. قال ربي جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا إله إلا الله قال عنها صلى الله عليه وسلم في فضلها: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا. لا إله إلا الله هي من أبسط الكلمات التي يتلفظ بها اللسان. لماذا؟ لأن حروفها جميعا جوفية، فلا يجد الإنسان مشقة وهو يقولها. ومع هذا إذا كان في لحظة احتضاره يريد أن يقولها فأحيانا لا يتمكن. وكم من إنسان كما ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله، اقرأوا كتبه وأحوال الناس عند احتضارهم، يقولون له: قل لا إله إلا الله، يقول: والله لا أستطيع. قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع. وتعرفون قصة ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، لما حلت عليه الوفاة قال له أبناؤه: يا أبتي، هذا كتاب الله، اقرأ قليلا من القرآن. قال: أحضروه. فأحضروه مسرعين. قال: أرأيتم هذا القرآن؟ قالوا: نعم. قال: فإني كافر بكل ما فيه. وكانت هي آخر كلمة قالها في هذه الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه، يكون القرآن خصيمه والعياذ بالله. فاسألوا الله نقاء السريرة، واسألوا الله صفاء القلوب، واسألوا الله أن يحييكم على الإسلام وأن يبعثكم على الإسلام وهو راض سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه، قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن الحسن البصري رحمه الله قيل له: لا حاجة لنا في العمل، ما دام لا إله إلا الله تكفينا فلا حاجة لأن نعمل. قال لهم: إن لا إله إلا الله، ورد أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا بد أن يكون له أسنان حتى تستطيع أن تفتحه، وأسنانه سبعة. لا يقبل الله منا هذه الكلمة إلا بسبعة شروط. أول هذه الشروط العلم، ثانيا اليقين، ثالثا الصدق، رابعا الإخلاص. قال الشاعر: علم، من أراد أن يحفظها في بيت شعر، هي سبعة شروط. قال: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أولا العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي الشك، الثالث الإخلاص المنافي، الرابع الصدق المنافي للكذب. قال: الخامس المحبة المنافية للبغض. والسادس الانقياد المنافي للإعراض، والسابع القبول لها. وفي بعض الأبيات قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله. فهذه سبعة شروط لهذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا حقق العبد هذا المعنى العظيم. من الكتب المفيدة التي تقرب لك هذه المعاني على صيغة سؤال وجواب كتاب للشيخ حافظ الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي صاحب كتاب ماذا؟ معارج القبول، وله كتاب اسمه 200 سؤال وجواب في العقيدة. أنا أنصحكم جميعا باقتنائه، من استطاع أن يقتنيه فأيضا فليقوم بتوزيعه على إخوانه إما عن طريق النت أو هذا الكتاب. يقرب لك الدين ويأتي هذه الأصول الثلاثة بطريقة سهلة ميسرة مختصرة على صيغة سؤال وجواب، حتى أيضا تقرب هذه العلوم إلى أهلكم وأحبائكم وأقربائكم. كتاب 200 سؤال وجواب للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو صاحب الكتاب الشهير معارج القبول، وهو يقع في 3 مجلدات. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا يتم الإيمان إلا بشهادة أن محمد رسول الله. لو أتى شخص قال أنا أؤمن بالله وأنه لا إله إلا الله لكنني لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول إيمانك لا يقبل. فلا يتم هذا الدين إلا بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ودليلها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي ليس ملكا وليس من كوكب آخر بل هو منكم. وهذا من الأمور التي كان المشركون يعيبونها، قالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وأيضا في الآية الأخرى قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بل الله عز وجل بين في كتابه أن حتى لو أنزل عليهم ملك لما عبدوا الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية في بعض القراءات عفوا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، من أعظمكم وأفضلكم وأطهركم وأحسنكم حسبا، وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نحن تحدثنا وقلنا كيف نقول شهادة أن لا إله إلا الله وكيف نؤمن بهذا المبدأ. طيب كيف نؤمن بأن محمد رسول الله؟ بثلاثة أمور احفظوها وعوها. قال طاعته فيما أمر. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طاعته فيما أمر، ما أمرنا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. طاعته فيما أمر، يجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله تأتي باستقلال، بحيث لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يوجد في القرآن فيجب علينا طاعته. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. بل إن الله جل وعلا حينما فرق بين حقه وحق رسوله جعل من حق رسوله طاعته. قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فطاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تأتي طائفة ترفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماها العلماء بالطائفة القرآنية. يقولون نحن لا نؤمن إلا بماذا؟ بالقرآن. القرآن ما جاء من القرآن فعلى العين والرأس، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبله. وقد أخبر النبي بهؤلاء القوم في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع وانظر إلى التمثيل، قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فيجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: قال يوشك رجل شبعان متكئ، بعض الإخوة طلب أن الحديث، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول، نقول لمن يقول أنا لا أقبل إلا القرآن، نقول: تعال أنت تصلي؟ يقول لك: نعم. كم تصلي صلاة الظهر؟ 4 ركعات، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2. أعطني دليل من القرآن، اعطني دليلا من القرآن على هذا التقسيم، لا يوجد. من الذي أخبرنا بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اعطني دليل من القرآن على تقسيم أنصبة الزكاة، لا يوجد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وتصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أحوال الأمم السابقة، وأخبرنا عما يحدث في آخر الزمان، فماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا، وعلى العين وعلى الرأس، وما أخبر به النبي وصح به الخبر لا بد أن يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك مدرسة تسمى المدرسة العقلية، يقول لك: القرآن، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لا توافق عقلي فهي غير صحيحة، فهي غير صحيحة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع صحابته قبل غروب الشمس، فلما غربت الشمس قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ حديث صحيح. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتستأذن فتسجد عند العرش، فحتى وإنه يوشك أن تأتي يوما فتستأذن فلا يؤذن لها، ويقول لها: عودي من حيث شئت، فتطلع الشمس من مغربها، فذلك نهاية الساعة. يقول لك: والله الحديث هذا ما يدخل رأسي. رأس من؟ من أنت؟ رأس من؟ ولهذا نقول لهم دائما: أي عقل تتحاكمون إليه؟ عقلي أم عقلك أم عقل الثاني أو الثالث؟ عقل الفلاسفة أم عقل أهل الكلام؟ عقل من؟ فالأمر لا يستقيم. فإذا أتانا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نقول: سمعنا وأطعنا. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي هذا القدر من الحديث، ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مزيد من الحديث عن تعريف شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وعيشة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كما جمعتنا ثم اجمعنا في دار كرامتك إخوة متحابين في جلالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.